أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 14 من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى وراضي عنه. وما زلنا في تتمة الأحكام المتعلقة بالهدي والأضاحي والعقيقة، وكذلك ما يتعلق بأحكام الذبح. وإحنا كنا ذكرنا في الدرس اللي فات والذي قبله أيضا أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه المسائل في باب الحج والعمرة لوجه من أوجه المناسبة، وهو أنه تكلم عن الهدي، تكلم كذلك عن الدماء الواجبة في الحج، فكان من المناسب أن يتكلم كذلك عن غيرها من أنواع الذبائح كالأضاحي والعقيقة. ثم إنه بعد ذلك تكلم عن الأحكام المتعلقة بالذبح. فقال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: واعلم أن ذبح الحيوان البري المقدور عليه بقطع كل حلقوم وهو مخرج النفس، وكل مريء وهو مجرى الطعام تحت الحلقوم، بكل محدد يجرح غير عظم وسن وظفر، كحديد وقصب وزجاج وذهب وفضة. فهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن أحكام الذبائح، وثبتت مشروعية الذبائح بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقد قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فحرم الله سبحانه وتعالى الحيوان الميت إلا إذا كان مذكى، وهذا يدل على مشروعية التذكية وعلى مشروعية الذبح. أيضا يدل على مشروعية الذبح قول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات. والحيوان المذكى هذا من جملة الطيبات. وأيضا جاء في السنة أحاديث كثيرة تدل على مشروعية التذكية والذبح، منها ما رواه رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، إنا نرجو أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدي، أفنذبح بالقصب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر. وسأخبركم ذلك. قال: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة. يعني أن رافع رضي الله تعالى عنه بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام: الآن نحن سنخرج للغزو وليس معنا ما نذبح به من مثلا سكين ونحو ذلك، إنما هي آلات الحرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا ما الذي يجوز أن يذبح به وما الذي لا يجوز أن يذبح به، فقال: كل ما فيه إنهار للدم، يعني فيه إسالة للدم، وذكر اسم الله عليه فكله، ليس السن والظفر، يعني إلا السن لأنه عظم لا يجوز الذبح به فهو متنجس بالدم، وأيضا الظفر على نفس الحالة له مدي الحبشة وهم كفار، وقد نهانا الشرع عن التشبه بالكفار. فهذا يدل على مشروعية التزكية. طيب، فبنقول هذه الذبائح أو هذه التزكية مشروعة إذن بالكتاب وكذلك بالسنة وكذلك بالإجماع. أجمعت الأمة على حل الذبائح. والتزكية هذا أمر تعبدي، بمعنى أن المسلم بيلتزم فيه بأمر الله سبحانه وتعالى في الحلال حرام، والحكمة من هذه التزكية والتي من أجلها أمرنا الله سبحانه وتعالى بها هو التفريق بين الحيوان الميت الذي يعتبر نجسا ولا يؤكل وبين الحيوان الطاهر الذي أباح الشرع أكله والغذاء به، باعتبار أن هذا الحيوان الطاهر إنما خلق أصلا للإنسان. فعلشان الشرع يميز بين ما هو نجس غير مأكول وبين ما هو طاهر مأكول وقد أباحه الشرع، أمرنا الله سبحانه وتعالى بهذه التزكية. كذلك الذبح هو الوسيلة الوحيدة علشان يخرج الدم النجس الذي هو مختلط بأجزاء الحيوان، فتأتي هذه التزكية، يأتي هذا الذبح من أجل أن يتخلص هذا الحيوان المأكول من الدم النجس الذي يحمل الأضرار ويحمل كذلك الأمراض ويحمل كذلك الجراثيم ونحو ذلك من هذه الأشياء المضرة. لذلك إذا لم يذبح هذا الحيوان سيبقى هذا الدم النجس داخل البدن، داخل العروق المنتشرة في اللحم، وإذا أكله الإنسان على هذه الحالة وعلى هذه الصورة سيؤدي إلى الضرر لا محال. وهذا طبعا يتنافى مع مقاصد الشريعة التي جاءت برفع الضرر. والإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم يقول: قال بعض العلماء: والحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم تميز حلال اللحم والشحم من حرامها. فهذه الحكم التي من أجلها أمرنا الله سبحانه وتعالى بالذبح. ويبقى الأصل عندنا هو أن الأمر بالتزكية أمر تعبدي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. طيب، عرفنا الآن أن هذه التزكية وهذا الذبح مشروع. تأتي الآن مسألة مهمة أخرى، وهي أن الذبح له أركان أربعة: عندنا ذابح، وعندنا ذبيح، الذبح اللي هو الذي يقوم بالذبح، والذبيح الذي هو الحيوان، والركن الثالث آلة الذبح، والركن الرابع الفعل نفسه اللي هو نفس الذبح وكيفيته وصورته، فهي أركان أربعة. كل ركن من هذه الأركان التي ذكرناها يشترط فيها جملة من الشروط، فعندنا شروط لابد أن تتوفر في الذابح علشان تحل هذه الذبيحة، يحل أكل هذه الذبيحة، لابد من شروط في الذبيح اللي هو في الحيوان علشان يحل أكله، لابد أيضا من شروط في آلة الذبح، لابد كذلك من شروط في الفعل نفسه، في الفعل الذي هو الذبح. أما بالنسبة للذابح فلابد فيه من شرطين، الذي يقوم بعملية الذبح لابد فيه من شرطين، إذا اختل شرط من هذين الشرطين نقول لا تحل هذه الذبيحة ولا يحل أكل هذا الحيوان. أول هذه الشروط وهو أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، لابد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. طيب إذا كان الذابح مسلما خلاص هذا مفروغ منه. طيب إيه معنى أن يكون كتابيا؟ يعني لابد أن يكون من أهل الكتاب، إما أن يكون يهوديا وإما أن يكون نصرانيا، أهل الكتاب الذين ورد ذكرهم في القرآن هم كفار بالنسبة للعقيدة، من حيث العقيدة هم كفار كسائر الكفار، لكن الله تبارك وتعالى جعل لهم بعض الأحكام الخاصة في المعاملات وفي الأنكحة. هذه الأحكام الخاصة يختصون بها عن بقية الكفار. من هذه الأحكام الخاصة بأهل الكتاب أن الله سبحانه وتعالى أحل ذبيحتهم للمسلم، قال الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمراد بذلك يعني طعام أهل الكتاب عامة والذبائح على وجه الخصوص، فهذه حلال بالإجماع، فهذه حلال بالإجماع. طيب ما الدليل على حل ذبيحة المسلم؟ دل على ذلك قول الله عز وجل: إلا ما ذكيتم، وهذا الخطاب للمسلمين. طيب إذن عند الشرط الأول في الذابح أن يكون مسلما أو أن يكون كتابيا. طيب فعلى ذلك إذا لم يكن هذا الذابح مسلما أو لم يكن كتابيا هل تحل هذه الذبيحة؟ نقول لا، لا تحل، فذبيحة المجوس لا تحل، ذبيحة الوثني، ذبيحة المرتد، ذبيحة الملحد، ذبيحة الزنديق وغيره من الكفار الذين ليس لهم كتاب، كل هؤلاء لا تحل بحال ذبيحته. فالله سبحانه وتعالى أباح ذبيحة المسلم وأباح طعام أهل الكتاب، هؤلاء ليسوا بأهل كتاب. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر ألا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة، فهذا يدل أيضا على حرمة ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب. طيب المجوس، النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهى عن أكل ذبائح المجوس مع أن المجوس لهم شبهة كتاب ولهذا تقبل منهم الجزية، ومع ذلك لا تؤكل ذبيحتهم، فهذا يدل على إيه؟ يدل على أن غيرهم لا تحل ذبيحتهم من باب أولى، لا تحل ذبيحتهم من باب أولى، إذ كان هؤلاء من أهل الكتاب أو هؤلاء لهم شبهة كتاب وتؤخذ منهم الجزية ويقرون على ملتهم إذا أخذ منهم الجزية، ومع ذلك لا تحل ذبيحتهم، فغيرهم من الكفار من باب أولى. طيب نفترض أن شخصا متولد بين كتابي وغير، يعني جاء يهودي ونكح امرأة ملحدة، ما تولد منهما جاء فذبح ذبيحة، هذا الصبي أو هذا المولود بلغ بعد ذلك وذبح ذبيحة، هل يحل للمسلم أن يأكل من ذبيحته؟ نقول لا، ذبيحة المتولد بين الكتاب وغيره لا تحل، وإن كان طبعا الكتاب زي ما اتفقنا تحل ذبيحته، لكن لما كان له أصل آخر فغلب جانب الحظر والتحريم. نفس الكلام فيما لو تزوج كتابي من مجوسية أو العكس، وكذلك الحال إذا شارك المجوسي غيره في ذبح أو في اصطياد، نقول أيضا لا تحل، لا تحل. طيب هل تشترط الذكورة في الذبح؟ يعني لازم يكون ذكر؟ لو جاءت امرأة وذبحت هل تحل ذبيحة المرأة ولا لا؟ نقول نعم، ذبيحة المرأة حلال، لا تشترط الذكورة في الذبح، فذبيحة المرأة حلال سواء كانت هذه المرأة طاهرة أو كانت هذه المرأة حائضا أو كانت نفساء، سواء كانت هذه المرأة مسلمة أو كانت كتابية، فتؤكل ذبيحتها في كل الأحوال. جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية لهم كسرت حجرا فذبحت بها شاة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ينفع آكل من هذه الذبيحة؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، فدل هذا على حل ذبيحة المرأة. وكذلك لا يشترط البلوغ، لا يشترط كذلك البلوغ، بمعنى أن ذبيحة الصبي المميز جائزة وحلال. ليه؟ لأن الصبي المميز هذا له قصد صحيح، ولهذا سنجد أن عبادته صحيحة. الصبي المميز إذا صلى ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. إذا صام صومه صحيح، إذا حج أو اعتمر أيضا حجه صحيح وعمرته صحيحة، فله قصد صحيح ولهذا تصح منه العبادات. كذلك هنا بالنسبة للذبح، لو أن هذا الصبي المميز، هذا الصبي المميز ذبح فذبيحته صحيحة، وسيندرج تحت الأدلة العامة كالبالغ تماما. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من ذبح من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير وذكر اسم الله حل، فهذا يؤكد أن البلوغ ليس شرطا كما أن الذكورة ليست شرطا لحل الذبيحة. طيب بالنسبة للعقل، هل يشترط العقل في حل الذبيحة؟ هذا أيضا مما جرى فيه الخلاف، هذا مما جرى فيه الخلاف، والأصح في ذلك أن ذبيحة المجنون حلال، وكذلك ذبيحة السكران حلال. ليه؟ لأن لهم قصد وإرادة في الجملة، لهم قصد وإرادة في الجملة. وأيضا من جهة أخرى يمكن أن نعضد بها هذه المسألة، وهو أن القصد من الذبح هو قطع مجرى النفس ومجرى الطعام والشراب، فلو حصل ذلك حصل المقصود. لكن الأقوى أن نقول المجنون والسكران لهم قصد وإرادة في الجملة، ولهذا حلت ذبيحتهم، على خلاف طبعا عريض بين العلماء في هذه المسألة، وهي أيضا على أوجه عند الشافعي. وهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني وهو أن يكون الكتابي أعجميا أو عربيا ممن أصله كتابي قبل التحريف أو قبل النسخ. بمعنى إيه؟ نحن اتفقنا الآن على أن ذبيحة المسلم حلال لقول الله عز وجل إلا ما ذكيتم، واتفقنا أيضا على أن ذبيحة الكتابي أيضا حلال لقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب الآن يشترط شرط آخر في هذا الكتاب، وهو أن يكون هذا الكتاب أصله كتابي قبل التحريف أو النسخ. طيب من أين أتينا بهذا الشرط؟ من قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يبقى طعام الذين أوتوا الكتاب الذين نزلت فيهم هذه الآية. طيب لو أن شخصا تهود أو تنصر بعد التحريف أو النسخ، لو أن شخصا تهود أو تنصر بعد التحريف أو النسخ، أو كان واحدا من أبائه كذلك، يعني تهود أو تنصر بعد التحريف أو بعد النسخ، زي مثلا نصارى العرب قديما، أو أن شخصا مثلا في هذه الأيام كان مجوسيا وبعدين تنصر أو تهود وذبح ذبيحة، هل يحل لنا أن نأكل من هذه الذبيحة؟ نقول لا، لأن هذا قد تنصر أو أنه تهود بعد النسخ. جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ونسخت شريعة اليهود وشريعة النصارى وكل الشرائع السابقة، فأي حد يتنصر بعد شريعة النبي عليه الصلاة والسلام أو يتهود بعد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول ذبيحته لا تحل. كذلك اليهودي، اليهودي الذي تهود بعد مجيء عيسى عليه السلام، بمجيء شريعة عيسى عليه السلام نسخت الشرائع التي سبقت زي شريعة اليهود، لهذا لو أنه تهود بعد مجيء شريعة عيسى عليه السلام نقول هذا الشخص لا تحل ذبيحته، وكذلك ذرية هذا الشخص أيضا لا تحل ذبيحته. فيشترط أن يكون أصله كتابي قبل التحريف أو النسخ لهذه الآية. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه شهر بن حوشب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح نصارى العرب وهم بهراء وتغلب وغيرهم، لأنهم دخلوا النصرانية بعد التحريف، دخلوا النصرانية بعد التبديل الذي طرأ عليهم، فقاس العلماء عليهم غيرهم. وأيضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال ما نصارى العرب بأهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم. وأيضا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه قال لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب. كل هذا يؤكد هذا الحكم الذي ذكرناه الآن، هو أن هذا الكتاب إذا لم يكن أصله كتابيا لا تحل ذبيحته. وهذا بالنسبة لشرط الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا، ولابد أن يكون كتابيا من حيث الأصل لا بعد النسخ والتحريف. الذابح تتعلق به جملة من السنن. أول هذه السنن يستحب أن يكون مسلما، فذبيحة المسلم أفضل من ذبيحة غيره من أهل الكتاب. ويستحب كذلك أن يكون رجلا، وإن كان طبعا ذبيحة المرأة كما اتفقنا تحل، لكن مع ذلك ذبيحة الرجل أفضل. لماذا؟ لأن الرجل أقوى على الذبح من المرأة. ويستحب كذلك أن يكون بالغا لأنه أقدر على الذبح من الصبي، ويستحب كذلك أن يكون بصيرا وعاقلا. طيب بالنسبة لذبيحة الأعمى، هل تحل ذبيحة الأعمى؟ نقول تحل لكن مع الكراهة. طيب لماذا قلنا مع الكراهة؟ قلنا مع الكراهة لأن الأعمى قد يخطئ، وأيضا بالنسبة للسكران أو المجنون قلنا ذبيحة السكران حلال، وكذلك بالنسبة للمجنون لأن لهم قصد في الجملة، لكن مع ذلك تكره ذبائح هؤلاء لأنه لا يؤمن أن يخطئ أيضا في المذبح في مكان الذبح، ربما قتل الحيوان، لكن لو وجدناه ذبحا صحيحا وفق ما جاء به الشرع نقول خلاص هذه الذبيحة حلال يحل أكلها. فهذه بعض السنن في الذبح. ننتقل للركن الثاني وهو الركن الذي يتعلق بالحيوان الذبيح. فالذبيح أو المذبوح هو الحيوان على ثلاثة أقسام. فبنقول الآن الذبيح أو المذبوح من الحيوان على ثلاثة أقسام. القسم الأول حيوان غير مأكول، حيوان غير المأكول زي البغل أو الحمار أو سباع الوحش لا لها ناب، والطيور ذات المخلب التي تعدو بها، فهذه الحيوانات لا تؤكل حتى ولو ذبحت، حتى وإن كان المذبوح منها مستطاب عند بعض الناس فلا يحل أكلها بحال من الأحوال. يبقى الآن بنقول القسم الأول من الحيوان حيوان غير مأكول، فهذا لا يحل أكله حتى ولو ذبح، حتى ولو ذبح. القسم الثاني وهو الحيوان الذي يحل أكله ولو كان ميتا. طيب هل عندنا حيوان يمكن أكله حتى لو كان ميتا؟ ما هو؟ ولا ما عندناش أصلا حيوان على هذه الصفة؟ السمك والجراد، أحسنت. فهذه حيوانات، أحسنت شيخ حسام، أحسن الله عليك، فهذه الحيوانات يحل أكلها ولو كانت ميتة، فهذا لا حاجة إلا ذبحه، وميتته حلال، وهذا بالإجماع. قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر اللي هو مصيد البحر يعني ما يصطاد من البحر، وطعام لهذا هو مطعوم البحر، والمقصود بالمطعوم هنا يعني ما طفى على وجه الماء من السمك بعد موته ما لم يفسد. والحديث الذي لا يخفى علينا قول النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان وذكر منها السمك والجراد، وأيضا في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فإذا بنقول هذا الحيوان الذي يحل أكل ميتته كالسمك والجراد لا حاجة إلى ذبحه. طيب ما حكم ذبح هذا الحيوان؟ نقول هذا لا يجوز، لا يجوز. فهذا هو القسم الثاني. طيب نفترض قبل ما ننتقل للقسم الثالث، نفترض أن من صاد هذه الأسماك مثلا كان مجوسيا، من صاد هذه الأسماك كان مجوسيا، هل هذا يؤثر في الحل أو في التحريم؟ لو كان مجوسيا هل هذا يؤثر في الحل أو في التحريم؟ أحسنتم، لا يؤثر. حتى لو كان الصائد هذا السمك مجوسيا فهذا لا يؤثر، فهذا لا يؤثر. طيب القسم الثالث من أقسام الحيوان وهو الحيوان الذي يذبح عادة، الحيوان الذي يذبح عادة. هذه المسألة من الأهمية بمكان، ننتبه الآن لها. بنقول الحيوان الذي يذبح عادة قسمان. القسم الأول مقدور على ذبحه، القسم الثاني وهو الحيوان المتوحش غير المقدور على ذبحه. ايه معنى الحيوان المقدور على ذبحه؟ المقدور الحيوان المقدور عليه او المقدور على ذبحه زي البهيمة، بهيمة الأنعام زي الإبل زي البقر زي الغنم. في العادة أن الإنسان إذا أراد أن يذبحها أخذها وذبحها بلا أي إشكال، فهذه حيوانات أهلية مستأنسة مقدور عليها. فبنقول هذا الحيوان المقدور عليه لا يحل أكله إلا بالذبح. والذبح كما سنعرف إن شاء الله عبارة عن قطع الحلقوم والمريء. طالما أن هذا الحيوان فيه حياة مستقرة فلا بد من قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم اللي هو مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب. إذا قطعنا من هذا الحيوان مجرى الطعام والشراب ومجرى النفس حل أكله بعد ذلك، لكن طبعا بآلة لها شروط كما سنعرف بعد ذلك. فبنقول هذا الحيوان المقدور عليه لا يحل أكله إلا بالتزكية والذبح على الطريقة التي وصفناها. طيب نفترض أن هذا الحيوان ما كانش حيوان إنسي إنما كان حيوانا متوحشا، لكن في نفس الوقت مقدور على ذبح، يعني تملكنا أمره وسيطرنا عليه واستطعنا أن نذبحه، يبقى في هذه الحالة بنقول هذا الحيوان صار مقدورا عليه حتى لو كان متوحشا، فلا بد من ذبحه ليحل أكله. زي مثلا الغزال، زي الغزال، الغزال مثلا الحيوان متوحش ليس إنسيا، يعني لا يعيش مثلا في حظائر عند مثلا عند الإنسان، وزيه زي الشاة أو البقر أو الإبل، إنما هو حيوان يصطاد. فلو إحنا تملكنا هذا الحيوان المتوحش وقدرنا على ذبحه، ففي هذه الحالة أيضا نقول لا يحل أكله إلا بالذبح. فأي حيوان مقدور عليه لا يحل أكله إلا بعد الذبح. طيب نفترض أن هذا الحيوان غير مقدور عليه، نفترض أن هذا الحيوان غير مقدور عليه، سواء كان هذا الحيوان غير المقدور عليه إنسيا أو كان متوحشا، فهنا لازم نذبحه علشان يحل أكله؟ لا طبعا، هذا فيه صعوبة بلا شك، ولهذا الشرع لم يوجب علينا ذلك. المشقة دائما تجلب التيسير، والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلما كان هذا الحيوان غير المقدور عليه كان من الصعب ذبحه، وعلى الهيئة التي ذكرناها ما أمرنا الشرع بذلك واكتفى بإصابة هذا الحيوان. فلو أننا أصبنا هذا الحيوان ومات فيكفي، فهذا يكفي. طيب مثال ذلك، نفترض مثلا أن بعيرا جمل يعني ند هرب ومش قادرين نسيطر عليه خالص تماما، علشان نمسك هذا الجمل وبعدين نذبحه أو ننحره كما هو العادة في الجمال، هذا من الصعوبة بمكان. ما الحال وما الحكم في هذه الصورة؟ يقول لنا الشرع في هذه الصورة يكفي أن نصيب هذا الجمل في أي مكان، فإذا مات بهذه الإصابة حل أكله. صورة أخرى، سقطت شاه في بئر وبعدين صعب جدا ان احنا نجيب الشاه وهي حية علشان نذبحها ونحو ذلك، وربما ماتت، علشان ننزل احنا نجيبها من البئر والكلام ده ربما استغرق وقتا طويلا فتموت هذه الشاه. هنعمل ايه ساعتها؟ خلاص يبقى يكفينا ان نضرب هذه الشاه في اي مكان من البدن، فاذا ماتت حل اكلها حتى لو استخرجناها بعد ذلك، ما لم طبعا تتغير وتتعفن كما لا يخفى علينا. فبنقول هذا الحيوان غير المقدور عليه لا يشترط ذبحه لحل الأكل، لا يشترط ذبحه لحل الأكل، بل جميع أجزاء هذا الحيوان غير المقدور عليه مذبح. مذبح يعني إيه؟ يعني في أي مكان ستصيبه ومات بهذه الإصابة نقول حل أكله. أصابته بقى في الرقبة، في البطن، في الفخذ، في أي مكان حل أكله بهذه الإصابة، فإذا مات حل أكله. وهذا كما قلنا لا فرق فيه بين الحيوان الإنسي الذي هرب أو الحيوان الوحشي كذلك بالنسبة للصيد، لو أرسلنا كلبا معلما وبعدين بعدما أرسلنا هذا الكلب وترد هذا الصيد، ترد يعني إيه؟ يعني وقع هذا الصيد مثلا في بئر ولم نتمكن من ذبحه، ففي هذه الحالة يكفي أن نرمي هذا الحيوان بشيء، فإذا أصابه ومات حل أكله. طيب نفترض أن احنا أرسلنا هذا الكلب عزكم الله كلب المعلم وأمسك بهذا الصيد وأدركنا هذا الحيوان حيا، يبقى هنا صار مقدورا عليه ولا لا؟ صار مقدورا عليه، ففي هذه الحالة لابد من ذبحه لحل الأكل. ما نقولش أصل هو كان متوحش وبعدين كان هو بيجري مننا وغير مقدور عليه، لا، الآن هو مقدور عليه تحت سيطرتنا، الآن يمكن أن نذبحه، فلابد من ذبحه حتى يحل هذا الحيوان. طيب عرفنا الآن أقسام الحيوان الثلاثة. يشترط في هذا الحيوان حتى يحل أكله ثلاثة شروط. أول هذه الشروط الحياة المستقرة، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يشترط في الحيوان قبل الذبح أن يكون فيه حياة مستقرة، بألا ينتهي الحيوان بسبب مرض أو بسبب جرح أو نحو ذلك، لا ينتهي إلى سياق الموت. يعني لو إحنا أدركنا الحيوان، ودي برضو مسألة مهمة عشان بيقع العامة في أخطاء جسيمة في هذه المسألة، نفترض أننا أدركنا حيوانا فيه حركة اضطرارية، يعني حياته غير مستقرة، بيطلع في الروح يعني كما يقولون، حياته غير مستقرة، فهل هذا الحيوان إذا ذبحناه يحل أكله؟ بنقول لا، لأن هذه الحركة اللي موجودة في هذا الحيوان هي مجرد اضطراب، زي اضطراب المذبوح تماما. لذلك بنقول لو فقد الحيوان الحياة المستقرة فإن الذبح لا يؤثر، وبالتالي لا يحل أكله لأنه يعتبر شبه الميت والذبح لا يؤثر فيه. ولهذا سنجد أن الدم حتى لو ذبحناه سنجد أن الدم يبقى في العروق. لو حد لاحظ منكم هذا الشيء سيجد أن هذا الحيوان إذا ذبحناه لا يخرج منه إلا قطرات أو يسير الدم. طيب بقية الدم فين؟ كما هو في بدنه وفي عروقه. فهذا يدلنا على أن هذا الحيوان ما كانت فيه حياة مستقرة لما ذبحناه، وإنما حركته حركة اضطراب ليس أكثر ولا أقل. ولهذا بنقول هو ميتة لا يحل أكله. طيب إزاي بقى نعرف أن هذا الحيوان كانت فيه حياة مستقرة؟ إزاي نعرف أن هذا الحيوان كانت فيه حياة مستقرة قبل الذبح؟ يعرف ذلك من خلال علامات وقرائن. من هذه العلامات والقرائن الحركة الشديدة بعد الذبح، من هذه العلامات أيضا انفجار الدم وسيلانه وتدفقه، فلو ظهرت إحدى هذه القرائن نقول هذا دليل على أن هذا الحيوان كانت فيه حياة مستقرة وبالتالي حل لنا أكله بالذبح. طيب يأتي بقى السؤال الذي قد يسأله البعض منا، لو شككنا في هذا الحيوان هل كانت فيه حياة مستقرة ولا لا؟ هل يحل ولا لا يحل؟ نقول في هذه الحالة نرجع إلى الأصل، الأصل هو عدم الحل. ولهذا لو وجدناه يعني على هيئة غير معتادة وحركته قليلة كأنه يخرج الأنفاس، والبعض يقول لا ده هو هذه عادته، وحصل الشك، فنقول يترك هذا الحيوان، وبعدين لو حتى لو ذبحناه فلا يحل الأكل، فلا يحل الأكل. طيب يبقى هذا هو الأمر الأول لحل الحيوان بالذبح، أن تكون فيه حياة مستقرة. الأمر الثاني والشرط الثاني لحل هذا الحيوان هو قطع الحلقوم والمريء، فيشترط في الحيوان المذبوح أن يقطع كل الحلقوم الذي هو مخرج النفس والمريء الذي هو مجرى الطعام والشراب، باعتبار أن الحياة تفقد بفقدهما. فلو بقي شيء ولو يسير ولو كان يسيرا لم تحل هذه الذبيحة. يريد برضو ننتبه لهذه الصورة. عندنا الآن صورتان يخطئ فيها أو فيهما الناس. الصورة الأولى لما بيجدوا حيوانا خلاص بأنفاسه الأخيرة بتخرج، بيتلفظ أو يعني ألفاظه الأخيرة، يسارع بعض الناس لذبحه علشان يحل أكله. نقول لا، هذا لا يصح، طالما أن الحياة غير مستقرة فلا يجدي هذا الذبح أي شيء. الصورة الثانية التي يخطئ فيها الناس في أثناء الذبح، ربما تركوا شيئا من الحلقوم أو شيئا من المريء، فلو تركوا شيئا ولو يسيرا أيضا لم تحل هذه الذبيحة. فلذلك بنقول لابد من قطع الحلقوم كاملا والمريء كذلك كاملا. جاء في حديث رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظهر. طيب ايه وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الذبح ما فيه انهار وإسالة للدم، وهذا يتحقق فيما اذا قطعنا الحلقوم والمريء. طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا عند الشافعية يشترط قطع هذين الامرين. عند غير الشافعية يشترطون كذلك قطع الأوداج اللي هي العروق التي تكون على صفحتي العنق، مفهوم؟ الشافعية لا يقولون هذا مستحب وليس بواجب، لا، قطع هذه العروق مستحب وليس بواجب. طيب يبقى إذن باللازم من قطع الحلقوم والمريء. نفترض أن شخصا قد جاء واختطف رأس عصفور، هل يحل أكل هذا العصفور؟ أظن يعني هذه الصورة أيضا يعلمها الكثير منا. بعض الناس لما بيصطادوا عصافير لا يذبحونها، وإنما يخطفون رأسها وبعدين يأكلون هذا العصفور بعد ذلك. هل يحل أكله باختطاف رأسه على هذه الهيئة؟ ها إيه رأيكم؟ لو أن شخصا فعل ذلك أمامكم، ها بماذا تفتونه؟ الصواب في ذلك أننا نقول لا يحل، لا يحل. فلو اختطف رأس عصفور بيده فهذا لا يحل، بل هذا العصفور ميت. ليه؟ لأن هذا لا يسمى ذكاء، لأن هذا لا يسمى ذكاء، لأنه في معنى الخلق، في معنى الخنق، لأن هذا في معنى الخنق، فلذلك لا يحل. وحياتي معنا إن شاء الله، وإن كنا طبعا أشرنا لهذه المسألة في أثناء الكلام، لابد من آلة، من آلة الذبح، وهذه الآلة سنعرف بعد ذلك أن لابد أن يكون لها حد تقطع به. أما لو قطع بيده فهذا لا يكون ذبحا، ولهذا لا يحل أكل هذا العصفور على هذه بهذه الصورة أو على هذه الصورة. كما قالت أختنا الفاضلة، هذا ليس بذبح، هذا ليس بذبح، ولهذا لا يحل أكله بحال. طيب يبقى الآن بنقول لابد إذن من قطع الحلقوم والمريء. الأمر الثالث ليحل أكل هذا الحيوان بالذبح، وهو لابد من الإسراع بالقطع. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يشترط في قطع الحلقوم والمريء أن يسرع الذابح بقطعهما بدفعة واحدة، لا يتأنى، بحيث يظهر أن الشاه قد انتهت إلى حركة مذبوح قبل أن يستتم الذبح. يعني لو أن شخصا جاء وأمسك السكين وبعدين قطع جزءا من الحلقوم، تمام، ببطء، وأخذ يقطع هذا الجزء، ها، وبعدين في نفس الوقت لما قطع هذا الجزء إيه اللي حصل للحيوان؟ ها، إيه اللي حصل للحيوان؟ الذي حصل لهذا الحيوان أنه بهذا القطع البطيء الذي فعله أولا انتهى به الحال إلى حركة مذبوح، يعني الحركة الآن التي في الحيوان حركة اضطرارية. فلو أن هذا الذابح أكمل الذبح فكأنما ذبح حيوانا لا ليس فيه حياة مستقرة، كأن هذا الذابح ذبح حيوانا ليس فيه حياة مستقرة. لذلك بنقول لابد أن يسرع بالقطع، وإلا بطلت هذه التذكية وهذا الذبح، وبالتالي الذي يترتب على ذلك لا تحل هذه الذبيحة. فلابد من الإسراع وعدم التأني، لابد من الإسراع وعدم البطء، لأن البطء هذا يفقد الحيوان الحياة المستقرة قبل أن يتم الذبح. طيب، هذا بالنسبة للكلام عن الركن الثاني، وهو الركن المتعلق بالذبيح أو الحيوان. عندنا أيضا جملة من السنن تتعلق بهذا الركن، وهو يستحب أن تساق هذه الذبيحة إلى المذبح، المكان الذي ستذبح فيه يعني برفق، ويستحب كذلك إضجاع هذه الذبيحة برفق، ويستحب عرض الماء على هذه الذبيحة قبل الذبح، ويكره أن يأتي الذابح بالسكين أمام هذه الذبيحة، لأن هذا فيه تعذيب لهذه الذبيحة. ويكره كذلك أن يذبح الشاه والأخرى تنظر، كل هذا مكروه. طيب، الركن الثالث من أركان الذبح هو آلة الذبح. آلة الذبح، هذا هو الركن الثالث من أركان الذبح. آلة الذبح والاصطياد أيضا تنقسم إلى أقسام ثلاثة. الذبح والاصطياد يشتركان في اثنتين، والاصطياد ينفرد بالثالثة. طيب، والآن هنقتصر طبعا على الكلام عن آلة الذبح. فآلة الذبح قسمان، آلة الذبح قسمان، موت بالبطيء، بالضبط كده، لو أنه يعني لم يسرع بقطع هذا رقبة هذا الحيوان فكأنه يموت بالبطيء، زي بالضبط الصورة احنا ذكرناها. فهذا طبعا سيجعل في هذا الحيوان حياة غير مستقرة. ممتاز. فبنقول آلة الذبح قسمان. القسم الأول آلة حادة جارحة. آلة حادة جارحة، يعني آلة حادة جارحة، يعني هذه الآلة لها حد تجرح به، تقطع به، سواء مثلا كانت هذه الآلة من حديد زي مثلا السكين وزي السيف، أو كانت هذه الآلة من نحاس أو من رصاص أو من ذهب أو من فضة أو من خشب حاد أو من زجاج أو من حجر، فهذه آلة محددة جارحة. هذه الآلة الحادة الجارحة يحصل الذبح بها، يعني لو جاء شخص جاء الذابح وذبح بهذه الآلة نقول ذبحك صحيح، نقول ذبحك صحيح. طيب، القسم الثاني، القسم الثاني هو الآلة التي هي في الحقيقة ليست لها حد تقطع بها، زي المثقلات، الآلات المثقلات، يعني إيه؟ يعني تقتل لكن لا تقتل بالحد والقطع، وإنما تقتل بالثقل، زي مثلا الحجر الضخم. الحجر الضخم لو أن شخصا أمسك حجرا ضخما فرمى به بهيمة فماتت، هل يحل أكلها؟ نقول لا، لا يحل أكلها بحال، لا يحل أكلها بحال. طيب، يبقى الآن من خلال ما ذكرناه من آلات الذبح يتضح لنا أن آلة الذبح يشترط فيها شروط. أول هذه الشروط لابد أن تكون الآلة مما يجرح بحده، لابد أن تكون هذه الآلة مما يجرح بحده، يعني لو لها حد تجرح به، تكون من حديد، من رصاص، من نحاس، من زجاج، من أحجار، أي آلة تجرح يصح بها الذبح. حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه واضح في هذه المسألة، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في عن المرأة التي كسرت حجرا فذبحت به شاة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أو أمره عليه الصلاة والسلام بأكل هذه الشاة. فاستفدنا من هذا أمرين: الأمر الأول حل ذبيحة المرأة، الأمر الثاني إنه إن أي آلة لها حد تجرح بها تحل به الذبيحة. أما لو كانت هذه الآلة ليس لها حد تجرح به فلا تحل، زي ما قلنا مثلا الحجر الضخم، وزي برضو العصاية، لو مثلا أمسك عصا غليظة فضربها على رأس الحيوان فمات، هل يحل أكله؟ لا، لا يحل أكله. أمسك آنية ثقيلة من نحاس مثلا فضرب بها الحيوان فمات، هل يحل أكل الحيوان؟ نقول أيضا لا يحل أكل هذا الحيوان. في حديث رافع بن خديج لابد أن نتذكر هذا الحديث جيدا، قال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. يبقى لازم إيه؟ لازم آلة تنهر وتسيل الدم. أما الشيء المثقل هل ينهر الدم؟ لا، ولهذا لا يحل أكل الذبيحة فيما إذا قتلت بشيء من ذلك. طيب لو أنه جاء بسكين، يريد برضو ننتبه لهذه الصورة، لو أنه جاء بسكين لكن هذا السكين كال، كال يعني إيه؟ يعني بارد مش حامي، وذبح بهذه السكين بالتحامل، وذبح بهذه السكين بالتحامل يعني ضغط ضغط شديد جدا علشان تقطع رقبة هذا الحيوان، حتى قطع هذه الرقبة بالفعل، ما حكم الأكل من هذه الذبيحة؟ هل تحل ولا لا يحل؟ هل يحل أكلها ولا لا؟ وهل هذا ذبح شرعي ولا غير شرعي؟ طيب ما الصواب في ذلك؟ الصواب في ذلك أنه لا يحل، الصواب في ذلك أنه لا يحل، الصواب أنه لا يحل. لماذا لا يحل؟ لأن القتل هنا أو حصل بالتحامل، بقوة الذابح وشدة الاعتماد عليها، لا بالآلة، ولهذا لا تصح التزكية ولا تحل الذبيحة، زيها زي الخنق تماما. لو أنه أمسك حبلا ووضعه حول رقبة البهيمة وبعدين جذب هذا الحبل جذبا شديدا فقطع رقبة هذا الحيوان، يبقى إذن لا يصح أيضا أكل هذا الحيوان مع حصول القطع. نعم مع حصول القطع، لكن احنا اشترطنا أن تكون آلة لها حد يقطع به. طيب لو أنه أتى بسكين كال أو أنه أتى بحبل على هذه الصورة، هل يصدق عليه أنه قطع بآلة حادة تقطع بحدها؟ الجواب لا، ده أشبه الخنق تماما، ولهذا بنقول لا تحل الذبيحة في هذه الحالة وهي ميتة. واضح الآن؟ طيب يبقى الشرط الأول في الآلة أن تكون مما يجرح بحده، الشرط الثاني ألا تكون هذه الآلة سنا أو ظفرا، وده ثابت طبعا بالاستثناء في حديث رافع ليس السن والظفر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم فصل ليه استثنى الآلة التي تكون من السن أو الآلة التي تكون من الظفر، قال: أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة. وهذا يلحق به باقي العظام لأنها تنجس بالدم، وورد الشرع بالنهي عن تنجيسها في الاستنجاء باعتبار أنها زاد إخواننا من الجن كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للظفر فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مدي الحبشة، والحبش كفار، وورد النهي عن التشبه بالكفار. وهذا فيما إذا قلنا العلة معلومة، أما إذا قلنا هي تعبدية كما قال ابن الصلاح فخلاص يبقى هنا ما ينفعش نذبح، لهذا أمر تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. إذا قتلتم فأحسنوا القتل، ممتاز. وهذا طبعا ليس من الإحسان في شيء، اللي هو القتل على هذه الهيئة التي ذكرناها، ممتاز. يستحب في آية الذبح أيضا جملة من المستحبات، ومن ذلك يستحب أن تكون السكينة حادة. جاء في حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكرناه آنفا: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وكذلك يستحب إمرار السكين بقوة ذهابا وعودا علشان يكون أسرع وأسهل في ذبح الحيوان والإسراع بذلك. طيب نأتي بقى على الركن الأخير من أركان الذبح، وهو ما يتعلق بالذبح نفسه. ما حقيقة الذبح باختصار شديد حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك؟ باختصار شديد، حقيقة الذبح هو قطع الحلقوم والمريء من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليست عظما ولا ظفرا. هذا هو حقيقة الذبح باختصار شديد، قطع الحلقوم يعني كل الحلقوم والمريء يعني كل المريء من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليست عظما ولا ظفرة. فإذا حصل هذا الذبح على هذه الصورة نقول يبقى هنا حل هذا الحيوان. طيب الآن عرفنا ما هو حقيقة الذبح، هل يشترط في هذا الذبح شروط؟ نعم، يشترط أولا من القصد، يعني لابد من قصد أصل الفعل الجارح من الذابح. يعني إيه؟ يعني لابد أن يكون الذابح قاصدا للذبح. نفترض أن شخصا وقعت منه سكينة حادة فجاءت على رقبة حيوان فذبحته، هل يكفي ذلك؟ هنلاحظ هنا أن صورة الذبح حصلت، صح ولا لا؟ حصل قطع العنق هذا الحيوان، حصل قطع للحلقوم والمريء بآلة حادة ليست بسن ولا عظم، والحيوان هذا كانت فيه حياة مستقرة، لكن ما عندناش قصد من الذابح من للذبح، وبالتالي لا يصح. فيشترط في الفعل وجود القصد، وكذلك لابد من قصد جنس الحيوان المراد ذبحه. يعني لابد أولا من قصد الذبح ولابد من قصد الحيوان. طب إذا لم يقصد الحيوان فلا يحل أيضا، زي مثلا واحد أرسل سهما على حيوان ليصطاده فوقع في حيوان آخر فقتله وما كانش أصلا على باله خالص اصطياد هذا الحيوان أصلا، أو ما كانش شايفه خالص، يبقى هنا الأصح أنه أيضا لا يحل أكله، أصح أنه لا يحل أكله. طيب الأمر الثالث، احنا هنا ذكرنا الآن أمرين، هذا يعني إذا توفر هذان الأمران صح الذبح وإلا لم يصح. عندنا بعض السنن أيضا في الذبح، منها استقبال القبلة عند الذبح، لأن استقبال القبلة مستحب في القربات، والأصح أنه إذا أراد أن يستقبل فإنه يستقبل القبلة بالمذبح، يعني يوجه المكان اللي هو هيقطعه من البهيمة إلى جهة القبلة ويذبح. من هذه السنن أيضا التسمية، فالتسمية مستحبة إذا لم يسمي وكان الذابح مسلما أو كتابيا حلت هذه الذبيحة. فالتسمية ليست شرطا وليست بواجبة، وإنما هي مستحبة، فهي مستحبة في الذبح، مستحبة عند الرمي إلى الصيد، مستحبة عند إرسال الكلب المعلم، وذلك لقول الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وجاء في حديث علي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. أما لو ترك التسمية عمدا أو سهوا فالذبيحة حلال، لكن يكره له أن يترك هذه التسمية. طيب لماذا قلنا التسمية مستحبة وليست بواجبة؟ لقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى أن قال: إلا ما ذكيته. فربنا سبحانه وتعالى هنا أباح المذكى ولم يذكر التسمية، هذا أولا. الأمر الثاني وهو أن الله سبحانه وتعالى أباح ذبائح أهل الكتاب، وأهل الكتاب لا يسمون غالبا، فدل على أنها غير واجبة. الأمر الثالث، عندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قومنا حديث عهد بالجاهلية يأتوننا باللحم، لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لم يذكروا، أفنأكل منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اذكروا اسم الله عليها وكلوا. يعني ناس لسه كانوا داخلين الإسلام حديثا فبيذبحوا على عادة الذبح عندهم من غير تسمية ولا شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: خلاص مش إشكال، اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. ولو كان واجبا هل سيجيز النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من هذه الذبيحة؟ الجواب لا. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اسم الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث رواه البيهقي وفيه كلام، والأحاديث في ذلك يعني كثيرة. فلذلك بنقول لو كانت الذبيحة من مسلم أو من كتابي حلت الذبيحة حتى وإن لم يسمي. لكن تأتي بقى المسألة المهمة، لو أن المسلم سمى على الذبيحة بغير اسم الله، أو سمع كتابيا يذكر غير اسم الله على الذبيحة، قال مثلا باسم الصليب ولا باسم المسيح إلى آخره، فذبح، هل تحل هذه الذبيحة؟ نقول قطعا لا تحل. لو سمى المسلم أو غيره باسم غير الله عند الذبح لا تحل هذه الذبيحة، لأن هذا مما أهل لغير الله به. وقد نهى ربنا سبحانه وتعالى عن أكل ما أهل لغير الله به. والمسلم لو فعل ذلك تعظيما لهذا المذكور كفر، زي مثلا يسجد لأحد غير الله تعظيما له، هذا كفر بالله. طيب لو أنه ذكر اسم الله وذكر اسم غيره، قال باسم الله واسم محمد، هل هذا يجوز؟ نقول لا، هذا لا يجوز، لأن هذا يوهم التشريك، لكن الذبيحة تحل. يبقى كده تكلمنا عن ايه؟ عن بعض المستحبات، تكلمنا عن التسمية، تكلمنا عن استقبال القبلة. كذلك بالنسبة للذبح والنحر، يستحب الذبح في كل حيوان قصير الرقبة زي مثلا البقر وزي الغنم وزي الخيل وزي الحمر الوحشية، يستحب فيها الذبح. أما طويل الرقبة زي الإبل فيستحب فيه النحر. والنحر قال الله سبحانه وتعالى: فصل ربك وانحر، هو يأتي عند النقرة التي تكون عند رقبة الإبل فيضربها بالسكين، ده معنى النحر، فيقطع طبعا الحلقوم والمريء، وهذا هو الأفضل فيما طال عنقه. كذلك يستحب قطع الداج التي تكون على رقبة الحيوان، اللي هي العروق التي تكون على صفحة العنق، يستحب قطعها خروجا من خلاف من أوجب ذلك، وهذا أدعى لخروج الروح بطريقة أسرع ولئلا يتعذب الحيوان. طيب ده كان آخر شيء بالنسبة للكلام عن الذبح. شاء الله في المرة الجاية نعلق بتعليقات يسيرة على ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الباب، ونتكلم أيضا عن مسألة زكاة الجنين وما قطع من الحيوان وهو حي. وبذلك إن شاء الله نكون فرغنا من الكلام عن مسألة الذبح، يتبقى لنا الكلام عن مسألة النذر والذي ختم به المصنف رحمه الله تعالى، وطبعا تكلم أيضا عن مسألة أخرى فرعية، ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل، نتكلم عن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. ختام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.